الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وقبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أفضل الناس عند الله عز وجل، قال أنفعهم. خير الناس وأحسن الناس عند الله عز وجل هم أنفع الناس للناس. أنفع الناس للناس يعني ما دام نفعك يتعدى من نفسك إلى غيرك فأنت من أحسن الناس عند الله، وكلما انتفع الناس بك كلما زادت منزلتك عند الله عز وجل. يعني في إنسان بينتفع به زوجته وأولاده وهو بس، وفي إنسان حتى ما بينتفعش به زوجته وأولاده، هذا إنسان عايش لنفسه بس، وفي إنسان عايش لنفسه ولزوجته ولأولاده ولمن حوله، وفي إنسان سبحان الله يعلم الناس العلم ويتصدق على الناس ويفعل من المعروف ما يتعدى. تخيل كده شيخ مثلا طلع في قناة من الفضائيات ورآه ملايين الناس وتعلموا منه علما نافعا، يبقى ده إنسان إيه؟ نافع للناس، ده من أحب الناس إلى الله عز وجل. كل ما أنت يتعدى نفعك من نفسك ويروح لغيرك كل ما تزداد منزلتك عند رب العالمين. احنا قلنا قبل كده إن احنا لازم نعيد ترتيب الأولويات والحسابات، إن في أمور احنا ما بنديلهاش أي أهمية ولا قدر ولا قيمة، لكن عند الله عز وجل هي من أفضل الأمور وخير الأعمال على الإطلاق. تخيل خير الناس أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. بالله عليك أنا لو سألتك قبل ما نسمع الحديث ده وقلت لك أحب الأعمال إلى الله إيه؟ لا شك إن واحد يقول الصلاة والتاني يقول الصيام والتالت يقول الجهاد، وما كانش حد أبدا يقول سرور تدخله على مسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما هو الخير لك ويدلك عليه. في أوقات أخرى وفي حديث تانية النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أفضل الأعمال فيقول الصلاة على وقتها، وفي وقت تاني يسأل عن أحب الأعمال إلى الله فيقول الجهاد في سبيل الله. دليل يا أخوانا حسب الحالة وحسب الحاجة. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام في وقت جهاد هيقول له أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، لا هيقول له الجهاد في سبيل الله، تمام. لكن لو في وقت ضيق وشدة وفقر وحاجة عند المسلمين، لا ممكن يقول له إيه؟ النفقة. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام بينتقي للفرد ما يناسبه وما هو الأفضل له في حاله. لكن كل عمل من الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين عليها هو من خير الأعمال عند الله على الإطلاق، هو من أنفع وأحب الأعمال إلى الله. في هذا الحديث يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يعني إيه سرور؟ يعني مثلا أقول له نكتة يضحك؟ لا طبعا ده مش المقصود، هو ما قالش ضحك تدخله على مسلم، لكن قال سرور. سرور ده بيأتي من إيه؟ إن أنت تعمل عمل يسعده، وبعدين بين أمور من شأنها أن تدخل السرور على المسلمين. فقال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. كربات الدنيا هينة أو يا أخوانا والله، واحد زعلان مع جار، واحد زعلان مع زوجته، يومين ثلاثة شهر وبيتصالحوا. إنسان عليه دين قليل بسيط لكن هو مش قادر، بيقعد شوية وبيقضي الدين أو بيجد من يفرج عنه هذه الكربة. لكن انظر من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا اللي هي الهينة البسيطة السهلة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب عايزين مثال على كروبات يوم القيامة علشان نشوف المقابل ونعرف قد ايه احنا محرومين من خير كبير نقدر ان احنا نعمله في الدنيا. تخيل الصراط، ده كربة من كروبات يوم القيامة اللي هو احد من السيف، حامي قوي ما تقدرش تقف عليه، وادق من الشعر، رفيع قوي، ارفع من الشعراية، ارفع بقد ايه لا يعلم ذلك الا الله، يعني نصها ربعها انت مش شايفه بعينك، الله عز وجل اعلم. يبقى كربة من كربات يوم القيامة مثل الصراط ممكن انها تفرج عنك بدين قضيته عن المسلم، بان انت صالحته على زوجته، بان انت كلمت له ابنه العاق فخليته يهدى شوية ويكلم ابوه بصورة افضل واحسن. كربة من كربات الدنيا تساوي كربة من كربات يوم القيامة، من الفائز؟ ومع ذلك ناس كتيرة أوي يا اخواننا محرومة من هذا الأمر. مين فينا بيفرج كروبات المسلمين؟ كل واحد نفسي نفسي. مين بينشغل بأحوال الناس؟ أقل القليل. من وفقهم الله عز وجل؟ حتى الصالحين ربما لا يفطنوا لبعض هذه الأعمال، تجد إن هو مشغول بحاله وكل واحد فيه اللي مكفيه، ولكن كان ولا يزال وسيظل الصالحون بالرغم من ان فيهم اللي مكفيهم لكن ينشغلوا باحوال الناس. ليه؟ علشان يفرجوا عن انفسهم كربات يوم القيامه، والجزاء من جنس العمل كمان تفرج عنهم كربات الدنيا، فضل ونعمه من الله عز وجل. طيب النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا. بيبين لك امور ممكن ان انت تعملها، دي بتكون احب الاعمال الى الله، وفي المقابل بتاخد جزاءك في الدنيا وبتفرج عنك كربات في الآخرة، ويعطيك الله عز وجل ثوابا من أعظم الثواب الذي يمكن أن يأخذه مسلم في الدنيا. قال أو تقضي عنه دينا. قضاء الديون يا أخوانا ده من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله. أولا هي صدقة على المدين، تمام، وبتدخل السرور على صاحب المال اللي انت رحت اديته له وكان بيقول ان الدين ده معدوم، فانت خيرك تعدى الى شخصين بدلا من واحد. يبقى قضاء الديون نعمة عظيمة. قل لي انا مش عارف مين اللي عليه دين، يا أخي روح شوف مين من جيرانك ما دفعش وصولات المياه أو الكهرباء أو الغاز أو ما شابه ذلك، وادفع أنت مكان الوصولات دي. شوف مين المحصل بتاع الكهرباء لما بيجي لك، مين اللي عليه فلوس كتير ومش قادر يدفعها بقاله سنة أو أكتر، ويقضي عنه الدين، ادفع له الوصولات. يبقى أنت كده قضيت عنه دينا، فرجت عنه كربة من كربات يوم القيامة، فعلت أمرا عظيما ومستترا. مين من الناس اللي هيعرف؟ عدد محدود وعدد قليل. قال سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. إنسان جائع في الحديث ده بقى ما بينش هو لازم يكون غني ولا فقير، ما اشترطش ان هو يكون فقير. قال او تطرد عنه جوعا، اللي هو اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه في حديث اخر اطعام الطعام، ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. اطعام الطعام ده من الكرم والجود، هذا من مكارم الاخلاق، هذا من صفات الانبياء. يحكى عن نبي الله ابراهيم انه ما كان ياكل وحده قط، ما فيش مرة في حياته يأكل فيها لوحده، لازم يطعم معاه حد من الناس، قريب بعيد، جار، مسافر، إنسان على الطريق، لازم يطعم أحد من الناس معاه. إطعام الطعام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور العظيمة، سواء كان غني أو فقير، إطعم الطعام. لا تجد إنسان جائع وتتركه، خاصة بقى لو كان صائم، فأجرك مضاعف وثوابك عظيم. بيقول ختام الحديث: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة له أحب إلي. النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. بالله عليك، لو أنا قلت لك قبل ما تسمع الحديث قارن بين أن أنت تروح تعتكف في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، تعتكف فيه شهر، ولا تقضي حاجة لأخوك المسلم، كنت أنت هتختار إيه؟ أقول لك أنا هسفرك على حساب وهوديك تعتكف في المسجد النبوي شهر، وكل صلاة بتصليها في اليوم بألف صلاة فيما سواه من المساجد عدا المسجد الحرام، ولا تقضي حاجة أخوك المسلم جارك اللي محتاج حاجة وانت اللي تقدر تعملها، أو ناس كتير تقدر بس محدش بيعملها له، انت هتختار ايه؟ كتير قوي من الناس تختار ايه؟ لا، المسجد النبوي ده كفاية ان احنا نزور النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش معنى كده ان زيارة المسجد النبوي او الصلاة فيه او الاعتكاف فيه امر هين، لا لا، مش ده المقصود، لكن المقصود ان قضاء حوائج الناس اعظم بكثير مما يتخيل بعض الناس. هل انت يا اخوانا حد فينا مشغول بالامر ده، قضاء حوائج الناس، ان فعلا قلبه على اخوه المسلم؟ خلي بالك الاخوة الايمانية دي مش شيء رخيص ولا شيء سهل ولا هين. النبي عليه الصلاة والسلام بنى الدولة الإسلامية حينما هاجر من مكة إلى المدينة على أمرين: بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ومسجد يعبد ربنا فيه تقوم دولة الإسلام. تخيل كانوا كم واحد، كانوا أفراد قليلة، لكن لما كان بينهم الأخوة والمحبة التي جعلها الله وما يستطيع أحد من الناس أن يفعلها غير الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله العظيم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، مين اللي ينفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو صرف مال الدنيا كله عشان يؤلف بين قلوب المؤمنين ما يقدرش، لكن الله عز وجل ألف بينهم. يبقى حرصك على منفعة الناس هي من أحب الأعمال إلى الله ومن أرفعها في درجاتك. ودي يا أخوانا ناس كتير ما بتعملهاش حساب، لو ربنا اصطفاك وجعلك من هؤلاء اللي بيقضوا حوائج الناس فوالله قد اختصك الله عز وجل بخير عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتفع الناس بهم، ممن ينتفع إخوانهم بهم، من أنفع الناس للناس، ومن أحب الناس إلى الناس، ومن أحبهم إلى الله عز وجل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.